الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الركن الثالث من أركان القياس، وهو الركن المتعلق بالفرع. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض شروط الفرع. قلنا من شروط الفرع أن يوجد فيه تمام العلة التي في الأصل، وعرفنا أن العلة هي القاسم المشترك الذي بواسطته ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع. ولهذا إذا لم توجد علة فلا يمكن إجراء القياس، إذا لم توجد علة فلا يمكن إجراء القياس. ولهذا سنجد أن عامة العلماء يهتمون بالبحث عن علة الحكم. من أجل إيش؟ من أجل إجراء الأقيسة، وبالتالي نستطيع أن نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الأمور المستجدات. لكن إذا لم نبحث عن علة الحكم، كيف نستطيع أن نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الأمور المستجدة؟ لا يمكن أن نعرف ذلك. فإذا العلة إذا لم توجد فلا قياس، فهي ركن من أركان القياس. وهذه العلة كما ذكرنا إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. العلة المفردة كالإسكار في تحريم الخمر، العلة المركبة في مثلا كما هو الحال في وجوب القصاص. قلنا يجب القصاص في القتل، العمد، العدوان. فلو توفرت هذه العلة بأجزائها هنا نقول وجب القصاص. إذا اختل عندي شيء من ذلك من هذه الأجزاء فلا يجب القصاص كما بينا. فالشرط الأول من شروط الفرع أن يوجد فيه تمام العلة التي في الأصل. الشرط الثاني وهو أن تكون العلة مع اشتراط وجودها في الأصل والفرع، إلا أنه ليس من شرط ذلك عدم وجود زيادة في القوة في الأصل أو في الفرع، كما قلنا مثلا في مسألة الإيذاء الذي هو علة النهي عن التأفيف. الفرع الذي هو الضرب هذا توجد فيه العلة على نحو أقوى من الأصل، فعندنا الأصل هو تحريم الإيش؟ التأفف، والعلة الإيذاء. سنجد أن الضرب حرام بالقياس على التأفف. لماذا؟ لتمكن العلة في الفرع أكثر مما هو عليه بالنسبة للأصل. وتكلمنا أيضا عن مسألة أخرى وعن شرط آخر، وهو أن العلة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. وعرفنا أن القطعي من القياس، أن هذا الذي سيترتب عليه نوع القياس. فلو قلنا مثلا العلة هذه ظنية فالقياس هذا ظني، لو قلنا العلة هنا قطعية فالقياس سيكون قطعيا. القياس القطعي هو ما كانت علته قطعية، معنى أننا نقطع بوجودها في الفرع. القياس الظني هي ما كانت علته ظنية، بمعنى أننا لم نقطع بوجودها في الفرع. والقياس القطعي قلنا هو القياس الأولوي والقياس المساوي. وأما القياس الظني فيشمل قياس الأدون اللي هو الأخفى، ومثلنا على ذلك بقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم، وهذا على مذهب الشافعية. لماذا قلنا هنا القياس أخفى أو أدون؟ الاحتمال أن تكون العلة غير الطعم، قد تكون العلة شيئا آخر كالإدخار وكونه مثلا مكيلا أو مقتاتا إلى آخر ذلك على ما ذهب إليه جماعة من العلماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال وشرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني، وأدون كتفاح ببر بجامع الطعم، وألا يعارض. وهذا أيضا من شروط الفرع، من شروط الفرع ألا يعارض معارضة لا يمكن دفعها كما مرت معنا في الكلام. قال رحمه الله: ولا يقوم القاطع على خلافه. ولا يقوم القاطع على خلافه، يعني من شروط الفرع ألا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم. قال: وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر. وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر، يعني من شروط الفرع ألا يقوم خبر الواحد على خلافه، باعتبار أن خبر الواحد فإنه يقدم على القياس في العمل، وهذا عند الشافعية وعند الجمهور. لو عندي قياس وعندي خبر واحد، هل نقدم الخبر الواحد ولا نقدم القياس؟ نقدم خبر الواحد. فالشيخ بيقول هنا: وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر. إلا لتجربة النظر يعني إيه؟ إلا للتمرين، إلا لتمرين النظر من المستدل، فيجوز القياس المخالف لأنه صحيح في نفسه. قال رحمه الله: ويتحد حكمه بحكم الأصل، يعني من شرط الفرع أن يتحد حكم الفرع بحكم الأصل عينا وجنسا. نضرب أمثلة على ذلك. ما مثال الاتحاد في عين الحكم؟ مثال ذلك قياس القتل بمثقل على القتل بالمحدد. القتل المثقل زي إيه؟ زي الحجر، شيء ثقيل. جاء شخص وألقى شيئا ثقيلا على آخر من أجل أن يقتله، هنا قتله بمحدد ولا بمثقل؟ ضرب آخر بسيف، ها ده محدد. يلحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في ثبوت القصاص. طيب ما الجامع؟ الجامع هو أنه قتل عمد عدوان، وهنا العلة كما أشرنا منذ قليل علة إيش؟ علة مركبة. فالحكم هو ثبوت القصاص في كلتا الحالتين، سواء قتله بمحدد أو قتله بإيش؟ بمثقل. يبقى هنا عندي اتحاد في عين الحكم. طيب مثال الاتحاد في جنس العلة: قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت ولاية الأب أو الجد. الآن البنت الصغيرة هذه لو كان لها مال، من الذي يكون واليا على هذه البنت بالنسبة لهذا المال؟ الأب. فقال: وكذلك يقاس عليه البضع بجامع الصغر. طيب الحكم هنا هو ثبوت الولاية، يبقى بنقول أن يتحد حكم الفرع بحكم الأصل عينا أو جنسا. قال الشيخ رحمه الله: ويتحد حكمه بحكم الأصل. قال: ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل له. من شروط الفرع كذلك ألا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل في الورود. ما معنى هذا الكلام؟ مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، هل يصح هذا القياس ولا لا يصح؟ هنا لا يصح هذا القياس. طب حد يعرف ليه لا يصح هذا القياس؟ ممتاز، لأن هنا مشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم. أيهما شرع أولا، الوضوء ولا التيمم؟ الوضوء. فمشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم، فيلزم عليه أن ثبوت النية للوضوء كانت موجودة أولا قبل التيمم. فهنا يكون تكليف المخاطب بالنية في الوضوء تكليفا بما لا يعلم. طيب لو كان ثم الدليل آخر لثبوت النية في الوضوء غير القياس، هل يمتنع من إجراء القياس حينئذ؟ لا، لا يمتنع من القياس لانتفاء المحظور. فقال الشيخ: ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل. طب لو وجد دليل، لو ثبتت النية بدليل آخر، يبقى هنا يمكن أن نجري القياس ولا شيء في ذلك. قال رحمه الله تعالى: لا ثبوته بالنص جملة. يعني بعدما بين الشيخ رحمه الله ما يشترط في الفرع، شرع بعد ذلك في الكلام عما لا يشترط في الفرع. لا يشترط في الفرع ثبوت حكم الفرع بالنص الإجمالي، بمعنى أن البعض اشترط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص الإجمالي، والقياس إنما يأتي من أجل أن يثبت بعض التفاصيل. طيب إذا لم يرد نص إجمالي بالفرع فعند هؤلاء لا يصح القياس. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ميراث الجد مع الإخوة. لولا ورود ما يثبت أن الجد وارث من الورثة، وهذا بالإجماع الجد وارث، هذا بالإجماع عند هؤلاء، لولا ورود هذا الإجماع لما جاز قياس الجد على الأخ فيشارك الإخوة في الميراث، فيشارك الإخوة في الميراث. ورد هذا الشرط بأن العلماء من الصحابة، أن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا أمورا لم يرد بها نص لا جملة ولا تفصيلا. ومن ذلك قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، فهذا قاسوه على إيش؟ قاسوه على الطلاق أو الظهار أو الإيلاء بحسب اختلافهم في ذلك، وهذا لم يرد فيه نص لا إجمال ولا تفصيل. يبقى لا يشترط في الفرع ثبوته بالنص جملة خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء. قال ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار، يعني كذلك لا يشترط في الفرع ألا يوجد نص أو إجماع على حكم يوافق الحكم الحاصل بالقياس. هذا اشترطه بعض العلماء، بعض العلماء يرى إذا وجد نص أو إجماع لا حاجة للقياس، لابد أن ينتفي النص كلية، لابد أن ينتفي الإجماع كلية حتى نستطيع أن نجري القياس. هذا ذهب له جماعة من العلماء، لكن على المختار عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه لا مانع من اجتماع الدليلين، فيمكن أن يكون عندنا دليل من الإجماع أو دليل من النص مع دليل آخر من إيش؟ القياس. أو نقول لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول واحد فيدل على هذا الفرع إجماع وقياس، أو نص وقياس، واضح؟ ثم قال بعد ذلك الرابع العلة. العلة وهذا هو الركن الرابع من أركان القياس. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا أن العلماء قد اختلفوا في تعريف العلة، وأشار إلى هذا الخلاف بقوله الأصح، الأصح أنها المعرف. طيب وردت أقوال عند العلماء في تعريف العلة، فعند الأشاعرة يرون أن العلة هي المعرف للحكم، يعني العلامة الدالة على الحكم، فمعنى كون الإسكار علة لتحريم الخمر أنه علامة على حرمته، علامة فقط على حرمته. القول الثاني هو قول المعتزلة. المعتزلة يرون أن العلة هي المؤثر للحكم بذاته، هي المؤثر للحكم بذاته، بمعنى أن العلة كالقتل العمد العدوان توجب على الله تشريع الحكم كالقصاص، وهذا بناء على مذهبهم في كون الحكم تابعا للمصلحة والمفسدة. المذهب الثالث أو القول الثالث هو قول الغزالي رحمه الله، يرى أن العلة هي المؤثر للحكم بإذن الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يكون الحكم تابعا لتحقق العلة، بل الحكم تابع ليش؟ لتحقق العلة، ليس هو الموجد للحكم وليس هو علامة، مجرد علامة فقط على إيش؟ على الحكم. القول الرابع هو قول الآمدي وأهل الحديث، قالوا العلة هي الباعث على تشريع الحكم، ولهذا عرفوها بأنها وصف مشتمل على حكمة باعثة، وصف مشتمل على حكمة باعثة على تشريع الحكم. طيب إذا قلنا هي باعثة للشارع، هذا لا ينافي أنها تعرف المكلف الحكم. طيب جاء البعض وأشكل على ذلك، أشكل على أهل السنة، أنتم تقولون العلة هي الباعث على تشريع الحكم. فأشكل على ذلك بأن الله منزه عن الأغراض. وأجيب عن ذلك بأن ما من تشريع لله سبحانه وتعالى إلا وخلفه حكمة ومصلحة، هذه المصلحة تعود على الخلق. لكن مش معنى أن احنا بنقول أنها تعود على الخلق يعني أن الله تبارك وتعالى إنما شرعها لذلك فقط، لا، أهل السنة لا يقولون ذلك. يقولون الله سبحانه وتعالى يشرع هذه الأحكام لكونه يحبها، يحب سبحانه وتعالى أن يطاع، بحيث أنه إذا أمر امتثل المكلف أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا نهى انتهى المكلف عما نهى عنه سبحانه وتعالى، ويحب كذلك وشرع هذه التشريعات لمصلحة العباد. فهنا طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن حكم الأصل ثابت بها، يعني حكم الأصل يكون ثابتا بالإيش؟ العلة. وهذا على الأصح. ومن العلماء من يقول حكم الأصل يكون ثابتا بالنص، حكم الأصل يكون ثابتا بالنص، بمعنى أن حكم الأصل زي مثلا حرمة الخمر، هل يعرف بالنص الذي بين الحكم ولا يعرف بالعلة؟ بعض العلماء يقول يعرف حكم الخمر من خلال النص، فحرمت الآية الخمر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعض العلماء يقول إنما عرفنا حكم الأصل من خلال العلة. فالنص وإن كان هو الدال على التحريم، لكنه لوحده لا يكشف لنا أن الخمر أصل يقاس عليه. قال رحمه الله: وقد تكون دافعة للحكم، يعني أن العلة قد تكون دافعة للحكم، وقد تكون رافعة، وقد تكون هذه العلة دافعة ورافعة معا. طيب ما معنى دافعة؟ دافعة يعني تمنع ابتداء الحكم. مثال ذلك العدة، العدة بالنسبة للمرأة، فالعدة بالنسبة للمرأة هذه علة تدفع حل النكاح بالنسبة إليها. طالما أن المرأة معتدة، هل يجوز نكاحها؟ لا يجوز نكاحها. وقد تكون هذه العلة رافعة. ما معنى العلة الرافعة؟ يعني تمنع دوام الحكم. ممتاز، تمنع دوام الحكم. مثال ذلك الطلاق، الطلاق هذا يرفع حل الاستمتاع، لكن لا يمنع ابتداء الحكم، بمعنى أنه لو عقد عليها مرة أخرى بعد الطلاق، لو عقد عليها مرة أخرى يحل ذلك. فالطلاق غير مانع، فهو علة ليست بدافعة، وإنما هو علة رافعة تمنع دوام الحكم، فلو طلق امرأته لم يجوز له الاستمتاع بها، لكن لو أراد أن يتزوجها مرة أخرى جاز له ذلك. وقد تكون هذه العلة دافعة رافعة، والعلة الدافعة الرافعة هي التي تمنع الحكم ابتداء ودواما في آن واحد. مثال ذلك الحدث، الحدث يمنع ابتداء الصلاة، ويمنع كذلك دوام الإيش؟ ويمنع كذلك دوام الصلاة فيما إذا طرأ الحدث في أثناء الصلاة. فالحدث هنا علة دافعة ورافعة. ثم قال بعد ذلك وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.